الله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على النبي. أنا أقطعها. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. الله أكبر. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد على طوره. الله ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا رقوة اكون دارك اللي قدمك يا بخ من لك الرسول انا انا يا قومي Oh! Oh, Oh, my God. الله يا نور على النور يا حبيبي. الله Oh, وَأَيَّ بِالنَّاسِ الْحَجِّ اهو ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في Yeah. كل دروي لا والله Oh, we got it. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أكيد أنت في مصر ومصر السندان لا يمكن أبدا لا والنبي صوتك في القرآن الجهة أي والله أبدا يحمينا ربك آه يا نبي آه يا نبي آه يا نبي آه يا نبي آه يا نبي وهبك من يعظم فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى إلى البيت العتيق الله أكبر ولكل أمة جعلنا منسكا والصابرين على ما أصابهم الله وكيل عيان. احنا كل عيان عيان. الله اكبر. الله يوفقك. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. وجبتنا دائما لكم من شعائر الله لكم فيها خير. لكم فيها خير. Oh,